بقي باب واحد إن شاء الله اليوم، الدرس اللي بعد يومين ونختم بكتاب الصيام. اليوم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. وصلنا في أدلة التوحيد إلى آيات الله في الآفاق، وذكرنا في آيات الله في الآفاق إنها سبع، منها الخلق، منها الخلق وهو شيء عظيم، خاصة الخلق مع التسوية مع التقدير مع الهداية، سبحان الله العظيم، شيء عجب. هذا كله يدل على التوحيد. يقول الله عز وجل في سورة الرحمن، الرحمن ترى تجمع آيات الآفاق، فيها الآلاء النعم، فيها الخلق، فيها الآيات، فيها أشياء كثيرة. فكان الله عز وجل في كل آية أو آيتين في الرحمن يخاطب الإنس والجان، وش يقول لهم؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والتكذيب قد يكون اعتقادي، قد يكون عملي، قد يكون بالشرك، لأن يعني الشرك تكذيب، المشرك مكذب، كما في قصة صاحب الجنتين، في صاحب الجنتين اللي في سورة الكهف. فالمراد عندك آية، عندك سورة النحل، وتونا الآن انتهينا من تفسيرها قريبا، فيها أدلة التوحيد عموما وآيات الآفاق خاصة، النعم ربطة بالتوحيد، والعقوبات ربطة بالتوحيد، والآيات ربطة بالتوحيد، والعناية ببني آدم ربطة بالتوحيد، حتى الشرع سبحان الله الشرع ربطة بالتوحيد. قال عز وجل في أحكم آية في القرآن بالنحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذه الحالة دليل على التوحيد، وتشوف كل شيء في الدنيا الخلق والأمر مربوط بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، أول المثال. فنحن الآن فرغنا من تفسير سورة النحل، والله سورة النحل سواء في الأدلة كلها أو آيات الآفاق خاصة، إنها يعني شيء عجب. وكذلك سورة الرحمن، كذلك سورة الروم. وإن شئت الحزب اللي بعد الحزب اللي نحن فيه الآن وهو حزب الشعراء، هذا كله أصلا في آيات الآفاق، يعني الشعراء والقصص والنمل والعنكبوت والروم والإقمان والسجدة إلى آخر الحزب، هذا فاطر وياسين، سبحان الله العظيم، سبأ، هذا كله في آيات الآفاق لو تفكرت فيه. آيات الآفاق نحن ذكرنا أن بنختار سبع، الخلق وتحت الخلق التسوية، الخلق والتسوية والتقدير والهداية، كذلك الآيات، لأن نحن هنا بنغير هذا، قرأنا بعضها وباقي الباقي لكن نشرح الآن وبعدين نكتب. عندك غير الخلق مسألة الآيات، الآيات هي الشيء المنظور أمامك اللي يكون فيه تسير الخلق، مثل قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. خلق السماوات والأرض هو اللي أمامه، اختلاف الليل والنهار آية، أليس كذلك؟ آية، اختلاف الليل والنهار آية، الكسوف آية، تدل على التوحيد، إن الله عز وجل يعني جعل الكسوف هذا ناموس معين غيره حتى يكون آية للناس. في الآيات جنس كبير، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله، من آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك الآيات للعالمين، كلها تدل على التوحيد. من آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، من آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. والآيات كثيرة جدا، ما الفرق بينه وبين الخلق؟ الآيات كيف يسير الخلق ظاهرا. عندنا أمر آخر غير الخلق والآيات، كيف يسير الخلق باطنا، وهو مسألة الملكوت، مسألة الملكوت. يعني عندنا خلق وسيره الظاهر وتسيره الباطن اللي هو السنن اللي يمشي عليها الخلق والقوانين، والملكوت هذا أيضا عالم عظيم، ويعرفونه، يعرفونه حتى الجاهلية، يعرفون سنن معينة يمشون عليها، حتى بعض علومهم كثير منها صواب بعضها باطل، لكن الملكوت يعني مثلا علم العيافه وعلم الرياف وعلم القياف وعلم التطير وعلم ربط الاشياء وعلم العباره وعلم علوم كثيره يعرفونها لانها نوع ملكوت، سنن قوانين اشياء مثل العباره، عباره الرؤيه. عباره الرؤيه كيف؟ كيف سبحان الله تستشف الغيوب بواسطه شفرات تقدم لك، اذا احسنت عبارتها تستشف الغيب، ولذلك هي جزء من النبوه، هي جزء من النبوه. طيب هذا كانوا يحسنون حتى في الجاهليه، بل حتى الامم كلها عندها عباره. في كتاب القادري يذكر العباره اللي عند الروم وعند الاغريق وعند الهند وعند الصين وعند حتى الكفار عندهم عباره. ايش يقول الملك اللي في قصه يوسف؟ ان كنتم للرؤيا تعبرون. فهي ليست خاصه باهل التوحيد، وهي حجه على التوحيد. كيف العباره؟ ما يفكرون هذا، كيف العباره؟ اليس الله هو المسير الاشياء؟ طيب كيف يقدم لنا شفرات او رموز معينه؟ اذا حليناها بطريقه معينه وباتقان العباره نعرف الغيوب او يكون فيها نذاره او فيها بشاره. كذلك مثلا علم القيافه، سواء قيافه الاثر ولا قيافه الشبه. الان مثلا الانسان خلق، خلاص هذا خلق، كونه يشبه والده ولا يشبه امه ولا يشبه خاله ولا ينزع عرق بعيد، هذا ايه. كونك تعرف انه اذا سبق ماء الرجل ماء المراه، واذا غلب ماء الرجل ماء المراه، وتعرف ماذا يجري في عالم الارحام وكيف يسير الخلق حتى يكون على هذه الصوره، هذا علم اخر. هذا الناس تعرفه، وترى معروف حتى في الجاهليه. وفي خطبه تذكرونها قديم اسمها نظام الملك والملكوت، ها فيه مثلا علوم ما يعرفون الناس، يستغربون مثل من عمر، وهي علوم انقرضت ذهبت مع عمر اللي قال أدرك أهلك فإنهم قد احترقوا. طيب عمر الآن يتكلم عن غيب، وعمر ليس نبي لكنه محدث يتكلم عن غيب، وربط كون الرجل اسمه شهاب بن جمرة وفي ذات لظى وحرة النار ومن الحرقات من جهينة، كل حريق في حريق ونار، قال أدرك أهلك فقد احترقوا، جاء وجد أهلك قد احترقوا. اللي ما يحسن عالم الملكوت يقول إيش هذا؟ عمر رأى رجل وقال قال أنت كنت كاهن في الجاهلية؟ قال اتق الله يا عمر، ما استقبلني أحد استقبلتني، أنا مسلم. قال كنا نفعل ما هو أشد من الكهانة، كنا نعبد الأصنام، لكن هل كنت كاهن في الجاهلية؟ قال نعم. إذن فراسة معينة حددت الوظيفة اللي كان يمارسها في الجاهلية. فإذن هذا مشهور عندهم بني لهب مشهورين، بني لهب هذه قبيلة من الأزد مشهورين ليس بالعبارة، بما يشبه العبارة في الظاهر، وهو الربط بين اللي هي العيافة. العيافة تشبه العبارة لكنها في الظاهر، وهي ربط بين صور أمامك تستنتج منها أحداث مستقبلية. ترى عالم الملكوت هذا عالم، وهذا البني لهب موجودين. قالوا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد، أول ما ولد سقط على الأرض، قبض على الأرض بيديه ورفع رأسه للسماء. أول ما سقط من بطن أمه قبض على الأرض بيديه ورفع رأسه للسماء، قالوا هذا رجل سيملك الأرض وسيرتفع ذكره، ويكون ذكره أيضا ذكر نبوة ما هو بذكر جبروت، لأنه رفع رأسه للسماء. شوف الصورة هذه شافها وربط بها أشياء وقع. طيب هو مشرك، ما تقول والله عندهم علم ما يمكن إنكاره. يعني في أشياء مثل التشاؤم والتطير، أصل التطير أصله هو من هذا الجانب، لكنهم انحرفوا به، ولذلك علم النجوم مثلا علم صحيح لكن ينحرفون به إلى التسيير. ولا هو التطير أصله الحدث اللي يجي قدامك كيف تستنتج من حدث مستقبل. في واحد هذلي ذهب يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وجد شيهم، الشيهم في لغة هذيل هو القنفذ، وجد شيهم قد أمسك بحية والحية تلتوي على الشيهم حتى قضى عليه. شفت هذا اللقطة اللي شافها الهذلي؟ فقال الشيهم شيء مهم، نفس العبارة نفس تقنية العبارة، الشيهم شيء مهم سيحدث، والتواء سيحدث على الخليفة، قال ولا في أهم من موت النبي صلى الله عليه وسلم، أظن قد مات، والالتواء الخليفة اللي بعده سيحصل عليه التواء، تلتوي الأمور عليه التواء الحية، وكون الشيخ انقضى على الخليفة سيتمكن في آخر الأمر. كل التحليلات هذه وقعت مع أنه شاف القنفذ ماسك له حية. تميم وهو قد ولد الحصى عاش زمانا هو في الناس واحده، عاش فترة طويلة وعقيم، بعدين تزوج امرأة وليلة الولادة كان أبوها عنده، فلما حست بالطلق خرجت من زوجها وأبيها وذهبت بعيد عن خبائهم لكي تلد. لحقها أبوها وهو عائف فوجدها قد ولدت على قرية النمل، يعني تحتها جحر نمل، نمل كثير في الظلام، هو أصاب الطلق فقال هذه ستلد الحصى، يعني يكثرون أولادها مثل النمل، وأصبح أولاد تميم مثل النمل. هذول تراهم مو يعني يعني سبحان الله تراه مسلك دقيق، يعني فيه شبه بالكهانة وفيه، لكن مو بكهانة، مو يعني دجل، مو بدجل، هو نوع علم. المراد أن نحن ما نواصل في الملكوت، لكنه علم موجود في الجاهلية، يعرفون أن الكون هذا مو بعبث، أنه مسير بقوانين دقيقة، أصبت القانون أصبته، ما أصبته أنت جاهل فيه. من اللي وضع الكون على قوانين هذا؟ الآن مثلا المشركي زمان الأوروبيين والأمريكان يشوفون في الكون وفي الولادة وفي الأجنة نواميس دقيقة للغاية. طيب هذا ما تدل على التوحيد إن الله هو الواحد؟ يعني إذا جاء في النواميس قالوا الكون له واحد، وإذا جاء في العبادة قالوا الله ثالث ثلاثة، ويجي واحد غبي يقول هذول معذورين؟ إذن عالم الملكوت عالم اللي هو تسيير الخلق هذا، يعني لله المثل الأعلى، عندي آلة وعندي كيف تسير في الظاهر، كيف تسوق السيارة، وعندي المكينة الداخلية كيف تشتغل. هذا يعرفونه من يعرفه؟ يعني بعض الناس ما يعرف البساتم ويعرف الشمبر كيف يشتغل والاحتراق الداخلي وكيف يحصل الكهرباء، ما يعرف. واضح؟ يعرف إن كيف يسير الآلة. هذه ثلاثة أشياء: الخلق والآيات والملكوت. وعندنا النعم، هذا جنس كامل، هذه كلها في سورة النحل دليل على التوحيد. وعندنا مسألة العقوبات أيضا دليل على التوحيد، لأنهم يرون الأمم قبلهم ويعرفون أنهم كانوا يعبدون أصنام وأنهم عذبوا لأجل هذا الشيء، عاد وثمود ويعرفون، هذا دليل على التوحيد. السابع وهو الجنس الآخر غير يشبه الأجناس هذه، إتقان الشرع والأمر، إتقان الشرع والأمر دليل على التوحيد. يعني كما أن الطبيب يرى من الإتقان، والفلكي يرى الإتقان، والفيزيائي والكيميائي يرون الإتقان في الكون، والله أن الفقيه يرى من إتقان الشريعة شيء أعظم مما يراه أولئك. وحتى المشركين، المشركين يرون من الإتقان عندنا في نظام الاقتصاد، لو أن الاقتصاد يقدم كما أراد الله، اقتصاد سبحان الله يوزع الثروة توزيع عادل بحيث ما يكون في أي ظلم، ولو اشتغل النظام اشتغال صحيح يعني سبحان الله يكون كل مشاكل العالم اليوم، مشاكل المجتمعات والثورات تنتهي، لأن النظام هذا كما قال الله ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله. فإذا نظام المواريث، نظام الأحوال الشخصية، الحضانة والنفقة والطلاق والنكاح، الأنظمة هذه كلها، نظام الجنايات والقصاص، نظام العبادة كيف يكون، نظام البيوع، نظام كل الأنظمة هذه، أي واحد الآن مفكر غربي ولا يشوفها والله أن يرى الإعجاز فيها، لدرجة أن القانون الفرنسي مستمد كثير منه من فقه المالك، لأنهم عجزوا البشر، يدرون أنهم عاجزين عن إدارة البشر، البشر ما يدرون البشر لا في المواريث ولا في البيوع ولا في الأنكح ولا في القصاص ولا في، ما يقدر يدير. فلذلك هم كثير من استفادوا من الفقه المالكي بحكم الاحتكاك مع المالكية في شمال أفريقيا. طيب هذا اعتراف منهم، اعتراف منهم بأن الله سبحانه وتعالى أتقن الخلق وأتقن الأمر. طيب هذا ما يدل على التوحيد؟ ألا يدل هذا على اللطيف الخبير أنه هو الواحد المستحق للعبادة؟ فآيات الآفاق آيات عجيبة للغاية، كل، ولذلك صدق القائل عندما قال فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل. ليس يجحد وجوده، ما يجحد وجوده إلا الغبي اللي خرج عن دائرة الإنسان، لكن كيف يجحد إلهية وحدانية استحقاقه للعبادة. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاهل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، تدل على أنه واحد. وقال كذلك أبو نواس في زهرة رآه قال على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، في أبيات له هذا أخذ يصف له ورده وكذا وكيف أنها قائمة وكيف الألوان فيها وكيف، بعدين قال شاهدات بأن الله ليس له شريك. فكل شيء أمامك كمان كل شيء في نفسك يدلك على التوحيد، كل شيء أمام ناظرك من الخلق والأمر يدل على أن الله هو المستحق للعبادة، وأن المشرك مأخوذ بالخناق، وأنه ظالم ظلم عظيم عندما يغمض عينيه ويغمض فؤاده ويغلب هواه ويعبد غير الله، إنه ما له عذر، سواء نبه ما نبه، علم ما نعلم، ما له عذر، ما له عذر. لو نظر في الخلق، لو نظر في الآيات، لو نظر في الملكوت، لو نظر في النعم، لو نظر في العقوبات، لو نظر في الشرع نفسه إتقان الشرع في جنس أيضا أخذناه، لو نظر في العناية بالآدميين خاصة وبهذه الأرض خاصة. طيب هذا مو بآية، كما قلت لكم في الدرس الماضي من أكبر الفروقات بينه وبين الكفار إنهم يعتقدون أن الأرض هذه كوكب من الكواكب، يعني مثلها مثل غيرها. لا، الأرض هذه معتنى بها عناية خاصة. ولذلك أسألكم الآن، خلق السماوات والأرض كم خلق الله في كم يوم؟ ها؟ 6 أيام. الأرض كم أخذت من الستة؟ 4. هم الآن هم صحيح هم صادقين يقولون الأرض ذرة في المجرة، الأرض كوكب الأرض بالنسبة للمجرات ذرة. طيب الذرة هذه المجرات كلها باتساعها خلقت في يومين، والأرض هذه اللي ذرة في المجرة خلقت في 4 أيام. قال تعالى قل أئنكم لتكفرون، انتبهوا إخواني إلى الربط بين التوحيد وآيات الآفاق، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك. شوف احتج عليهم بخلق الأرض في يومين، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها أقواتها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام كلها في الأرض سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا وكرها قالت أتينا طائعين، وهذه حجة التوحيد، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الربط بين العقوبات أيضا والملكوت والخلق كلها لو أنت تفكر فيها بهذه النظرة تجد كلها مترابطة. طيب الأرض اللي خلقت في 4 أيام يقولون الآن أنها يعني مثل غيرها، لا هي صحيح أنها في الحجم صغيرة لكنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة. طيب وبن آدم يقولون ابن آدم مثل غيره، لا ابن آدم كرمنا بني آدم واعتنى الله بهم خاص، وأخذنا في الدرس الماضي كلش لكم يا بني آدم كلش لكم، سخر لكم الفلك، سخر لكم البحر، سخر لكم السماوات، سخر لكم كل شيء مسخر لكم. طيب هذه لكم ما لها ثمن، كلش لكم وما تعطونا شيء حتى حق الخاص تدخلون معه الشريك وتقول والله أنا معذور وأنا ما حد علمني ما حد نبهني، كلش لكم. كما ذكرت لكم مثال في الدرس الماضي لو في ملك من الملوك يعتني بك عناية خاصة، إذا كنت عاقل ستدري أن العناية هذه خاصة لها ثمن ولا لا؟ لها ثمن. ليش يعتني بك من بين الناس؟ كذلك الاعتناء بك من بين المخلوقات لها ثمن، ولذلك أنت اللي حملت الأمانة والمخلوقات رفضت الأمانة، وأنت اللي عاهدت والمخلوقات ما عاهدت. يقول العباس لابنه عبد الله بن عباس إني أرى عمر يختصك، إني أرى عمر يختصك، يعني شايف فيك شيء فاحذر منها أشياء، منها لا تكذب عنده، لا يجرب عليك كذبة يطردك من اختصاص، ولا تفشي له سر، ولا تغتب عنده واحد. يعني إذا كنت أنت الآن جاك عناية من الخليفة كافئ العناية هذه بحفظ الأدب، نحن جانا عناية من الخالق جل وعلا اتنابنا وسخر لنا الأرض وسخر لنا المخلوقات وسخر لنا، إذن يجب أن نؤدي بعض حقه، والحق اللي ما يغفره في حقوق يغفرها وتسامح جل وعلا، ولا كل مفروض أنه سجدة واحدة حتى نموت. كما تفعل الملائكة، لكن يعفو يتسامح إلا في حق واحد. إن الله لا يغفر هذا الذنب، لا يمكن يغفر ولا يتسامح فيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى التقصير في حقوقه إلا حق العبادة والتشريع، وأنه ما يحرم إلا هو ولا يعبد الله. فهذه بعض الأدلة، وإن شاء الله نأخذ غيرها في الدرس القادم. نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد ويزيدنا في فقه وإيمان ويقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.